الحمد لله وحده، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها الجمع الكريم، فقد أهل علينا شهر كريم هو شهر رمضان، وهو شهر القرآن، إذ للقرآن فيه مزية وخصيصة. فقد جاء في جامع الترمذي الصحيح وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وكان جبريل يذاكر نبينا محمد عليهما الصلاة والسلام القرآن في رمضان، حتى كان آخر رمضان أدركه نبينا ذاكره جبريل القرآن مرتين. والقرآن كلام الله، كان من شأن السلف فيه أنهم إذا جاء رمضان أوقفوا دروسهم وإلقاءهم حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، واشتغلوا بالقرآن قراءة وتدبرا وتلذذا بكلام الله. وكان السلف في عامة شأنهم مع القرآن يسبعونه، يختمونه في كل أسبوع، يعني في كل يوم تقريبا أربعة أجزاء: ثلاثة الأولى الفاتحة والبقرة وآل عمران، ثم الخمسة التي بعدها، ثم السبع التي بعدها، ثم التسع التي بعدها، ثم الإحدى عشرة التي بعدها، ثم الجزء المفصل. وكان عثمان رضي الله عنه في رمضان له في كل يوم ختمة. لما؟ لأن رمضان زمان فاضل كالعشر من ذي الحجة. وقد نص الإمام أحمد إسحاق بن راهوية وجمع من كبار العلماء على أن الزمان الفاضل والمكان الفاضل يستحب فيه الإكثار وإن قل معه التدبر. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: اقرأوا القرآن فإن لكم بكل حرف منه حسنة، والحسنة بعشر أضعافها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. فتزودوا يا رعاكم الله من الحسنات، واستكثروا من الطاعات، والله جل وعلا من عليكم ببلوغ شهره، فأروا الله من أنفسكم خيرا، ونجاهد أنفسنا، فيكون أقل ما عندنا من القراءة اليوم في رمضان جزء واحد، لتختم بإذن الله في نهاية الشهر وتكون مررت على كلام الله كله. إن أعانك الله فأكثرت، فما عند الله أكثر، وما هي إلا حسنات ومثوبات ترصد في سجلاتك وفي ميزانك يوم أن تحب أن يكون ميزانك مليء بهذه الحسنات، لترتفع به عند الله جل وعلا المنازل والدرجات. جعلنا الله وإياكم من هؤلاء، ورحمنا برحمته.